إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أصول الفقه، وهذه من العلوم التي لها من الأهمية بمكان، وقلنا كل العلوم يرتكز على هذا العلم فلابد من إتقانه، ومع أيضا الكتاب الذي هو من أمتع الكتب في الكلام على هذا الباب، وهو كتاب ابن السبكي، كتاب جمع الجوامع، نسأل الله أن يسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص، فلا يبقى الإنسان في هذه الدنيا له معنى وله إلا وعنده الهدف الذي يعيش له، فإن عاش للدنيا فهذا هو الذي خسر الدنيا والآخرة، فإن عاش للآخرة فهو الذي ربح كل شيء. قال علي بن أبي طالب: الدنيا ترحلت مدبرة والآخرة ترحلت مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة وتكونوا من أبناء الدنيا. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب جمع الجوامع في أصول الفقه، الكلام في المقدمات. كان قد توقفنا عند مسألة عزيزة أخذنا فيها الشيء العظيم، وهي قول المؤلف رحمه الله: والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، وصفة الكمال والنقص عقلي، وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا، والعقاب آجلا شرعي خلافا للمعتزلة، وشكر المنعم واجب بالشرع لا العقل، ولا حكم قبل الشرع، بل الأمر موقوف إلى وروده. نعم، انتهينا إلى ذلك، صحيح؟ نعم. أريد ألفت الانتباه أيضا لضبط المسألة، كما قلنا في مسألة التحسين والتقبيح مكابرة، إن قلنا أن العقل لا يحسن ولا يقبح. نعم. بينا بأن الأمور ثلاثة. نعم. لا يكون التحسين والتقبيح فيها إلا بالشرع، لا مدخل العقل فيها. نعم. هناك تحسين وتقبيح بالعقل، وهناك ما يكون بهما بالشرع والعقل، والخلاف ليس في ذلك، النزاع ليس في ذلك. وقلنا بأن مسألة التحسين والتقبيح فيها أنظار ثلاثة: طرفان ووسط، وكل طرف عين عوراء، وبعينين جميلتين ينظر بهما أهل السنة والجماعة، تمحيض العقل، تمحيض الشرع، الموازنة، الكلام على أن الغالب في الشرع، والعقل أيضا يمكن أن يكون له التقبيح والتحسين، لكن ليس أيضا هذا النزاع. ما النزاع؟ ما الثمرة؟ كما قال الشوكاني وغيره: الثمرة في ذلك هو ترتب الثواب والعقاب. حتى لو كنا أدرك العقل التحسين والتقبيح، فهل يترتب عليه الثواب والعقاب؟ لا ترتب للثواب والعقاب إلا بعد ورود الشرع، لعموم قول الله في علاه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا فيه نزاع أيضا، وقلنا أنه يتعدى إلى مسألة عقضية من الأهمية بمكان، يعني هذه مسألة أصولية تتعدى إلى مسألة عقضية من الأهمية بمكان، هي مسألة العذر بالجهل، صحيح ولا لا؟ وهي مسألة من الأهمية بمكان في هذا الباب. وهم يقولون أيضا أن العقل يدرك الربوبية، فالشرك في الربوبية يحاسب عليه المرء، ذلك قالوا بأن أهل الفترة لا يعذبون في ذلك إذا وقعوا في شرك الربوبية، مفهوم؟ يعني الفترة المجبولة على توحيد ربوبية الله إذا في علاه. هذه مسألة حساسة، مسألة من الأهمية بمكان في هذا الباب، وإن كانوا الحرب الدروس ترى في كتب الأصول أيضا ما فيها من المنازعات بين الأشاعرة وبين المعتزلة في هذا الباب، لكن يصفو لنا الكلام على المسائل التأصيلية، لا سيما أننا ننشغل بالأحكام العملية حتى ننتج فيها نتاجا صحيحا. نعم. وحكمت المعتزلة العقل، فإن لم يقضي فثالثها فإذا لم يقضي فثالثها لهم الوقوف الوقف الوقف عن الحظر عن الحظر والإباحة. نعم يعني الكلام هنا الآن قال وحكمت المعتزلة العقل، وهذا أصل من أصول المعتزلة كما بينا، وهي مسألة كلامية أيضا لكننا يعني هي تمهيد لمسائل الأصول. حكمت المعتزلة العقل وقلنا بأن هذه من الأصول خمسة عندها وأنهم يقدمون العقل على النقل. فهنا حكمت المعتزلة العقل وذكر الوقف والحظر والإباحة في إيش؟ في مسألة الأفعال، الأفعال قبل ورود الشرع، الأفعال قبل ورود الشرع في هذه المسألة. فالأفعال قبل ورود الشرع هي على ثلاثة أقسام، قسم ضرورة يحتاج المرء فالعقل يبيح، يحتاج المرء ضرورة فهذا بالمنطق وبالعقل وبالموافقة وبالفطرة أنه لابد أن يكون مباح، صحيح؟ أول أمر. ثانيا محضية الفساد والمضرة فيه لابد أن يكون ممنوعا. والقسم الثالث هو القسم الذي يعتريه المصلحة والمفسد، فما غلبت المصلحة كان بالعقل أن يكون مباحا، وإذا غلبت المفسدة كان بالعقل أن يكون ممنوعا. وهذا الكلام على تقسيم الأفعال قبل ورود الشرع. والكلام هنا في مسائل أو في بعض الأفعال التي لم يدرك العقل حسنها ولا قبحها، نظر الكلام في الأفعال التي لم يدرك العقل حسنها ولا قبحها، فهذه على أقوال ثلاثة. العلماء قالوا قبل ورود الشرع في هذه الأفعال على أقوال ثلاثة: الحظ ممنوعة، الثاني الإباح، الثالث التوقف. وجهة نظر كل من قال بقول من هذه الأقوال الثلاثة في هذا الباب، لما قالوا بالحظ، قالوا بالحظ لأن الكون بأسره ملك لله جل في علاه، فأي تصرف في ملك الله جل في علاه يكون تصرف بغير إذنه، لابد من إذن الشرع، يبقى هذا الأصل المنع. فهمتم وجهة النظر؟ نعم. نعم. الثاني من قال بالإباحة، قال الله تعالى خلق العبد، ولابد أن يكون قد خلق له ما ينفعه في هذه الحياة، هذه الهداية العامة، فخلق فهذا، فقالوا بإذن هي على الإباحة. وجهة النظر الأولى في الحظ تصرف في ملك الغيب بغير إذنه، وجهة النظر الثانية في الإباحة أن الله خلق الخلق وجعل لهم المنافع والأمور التي تساعدهم على الحياة، فيكون الأصل الإباحة. هذه وجهة النظر الثانية. الثالثة التي قالها والوقف، التوقف يعني. طب التوقف ما وجهة النظر في التوقف صومالي؟ أيوة يعني إيش، ممتاز، هي جاءت معك بركة، بركات بتنزل عليكم، وهذه بالنقاء. ها قل توقف لتعارض الأدلة بين حظر وبين إباحة. قال المسألة هنا والمسألة هنا، إذن أقف أنا أتوقف في هذا الباب. وهذا الذي قاله فثالثها الوقف. طبعا هذا قول المعتزلة، ومن وافق في ذلك كابن أبي هريرة، وينقل طبعا العلماء يقولون كلام الشافعية الذين من المتكلمين الذين وافقوا المعتزلة فيما قال، كابن أبي هريرة قال بالحظ، وبعضهم قال بالإباحة، والأشعري قال بالتوقف. قالوا الموافقة هنا ليست موافقة كموافقة المعتزلة أبدا، فرق بينهما البون شاسع والفرق واسع، كما قلنا بأن هذا يترتب عليه ثواب العقاب، والثاني يقول لا ترتب ثواب العقاب إلا بعد ورود الشرع. نعم. والصواب امتناع تكليف الغافل والمجرم وكذا المكره. يقول والصواب يعني هذا يعني الصواب وهو الأصح. نعم. قال والصواب امتناع تكليف الغافل والمرجئ أكمل والمرجئ، وكذلك المكره على الصحيح وعلى القتل. طبعا على الصحيح يبقى إذن لابد أن تعلم أن هناك قول آخر ضعيف على نعم على التكليف. طيب. نعم. وإثم القاتل بإيثاره نفسه، ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا. لا، هذه مسألة أخرى. نعم. إذن هو يقول الآن والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ. طبعا هنا عندنا مسألة التكليف، الله تعالى خلق الخلق ليكلفهم. قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأيضا قال الله جل وعلا: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذن فيها التكليف، والتكليف وإن كان فيه بعض الكلفة على الإنسان في بعض المشاقة، لكنها مشاقة محتملة. ولذلك ضبط الله ضبطا يعني ظاهرا في مسألة التكليف، بأنه قال واتقوا الله ما استطعتم، وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا، وهذه أصرح في الدلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرتكم أمر فأتوا منه ما استطعتم، نهيتكم عنه فانتهوا. فضبطها الله بضوابط في مسألة التكليف. هنا مسألة التكليف لابد لها من ضوابط ولابد لها من شروط، من المكلف من غير المكلف. فهنا تنازع العلماء ونظروا في أحوال العباد، هل توفرت فيهم شروط التكليف أم لا. فلذلك قال الصواب امتناع تكليف الغافل. الغافل الذي أصابته الغفلة وهو كالنائم وكالساهي، يعني الغافل هنا ينزل تحته النائم، ينزل تحته الساهي، يعني هو غافل عن التكليف، يعني لا تميز له. لابد أن نقول مسألة من الأهمية بمكان في هذا الباب. الغافل كالنائم كالناسي، هل هو مكلف أو غير مكلف في هذه المسألة؟ هو يرى الصواب امتناع التكليف. دعك من الخلاف اللفظي، لو دققنا النظر في هذا الباب، هل النوم أو النسيان أو الغفلة من عوارض الأهلية أو ليست من عوارض الأهلية؟ حتى نبت في هذه المسألة بعض ما يقول ليست من عوارض الأهلية، ولسيما أنا قلنا بأنه لابد من قضاء الصلاة، لابد من قضاء ضمان ما أتلف حالة كوني نائما. يعني لو رجل نام وسقط على سيارة فكسر فيها الزجاج، عليه أن يدفع ثمن الزجاج، مفهوم؟ يعني رجل في غفلة في لحظة غفلة وذهاب العقل ضرب طفلا فأصمه، فعليه الدية. أو عليه أن لو كانت الأذن يبقى نصف الدية. الغرض المقصود بأنه يضمن المتلفات أيضا. فالعلماء يقولون إحنا عندنا أداء وعندنا وجود. تكليف له رأسان، أداء ووجوب. طيب هو هنا الآن البالغ العاقل المسلم الذي توفرت فيه الشروط، نقول أهلية الوجوب موجودة، أهلية الوجوب موجودة، فهو من هذا النظر يكون مكلفا. وأما أهلية الأداء غير موجودة، لأن الأداء منوط بإيش علي؟ منوط بكلمة واحدة. خلي النت بقى، خلي الإجابة في النت. الأداء منوط، خلي خير الله أنا أراكم أنتم تتفوقون عليهم، هم ما يتفوقون عليكم أو تباطؤ النت. الأداء منوط، الوجوب قلنا منوط بشروط المتوفرة في المكلف، صحيح. والأداء منوط محامي. هو طبعا هو الكلام المتنوع هذا كلام يعني منضبط لو جمعناه، صحيح أنه الأداء منوط بالتمييز والتمييز منوط بالعقل. الأداء منوط بالتمييز، صحيح ولا لا؟ والتمييز منوط بالعقل. فهنا النائم لا تمييز له، والغافل لا تمييز له، والناسي لا تمييز له، مفهوم؟ والنائم عليه القضاء لو فاتته الصلاة أو غير ذلك من الواجبات، والناسي عليه القضاء، صحيح. أيضا الغافل عليه القضاء. قد يقال هذا ليس تكليفا، لأنه التكليف جاء بأمر جديد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما. والحق في هذا الباب كما قلنا هو غير مكلف أو مكلف. إذا قلنا نظرنا بعين الوجوب فهو مكلف، إن نظرنا بعين الأداء فهو غير مكلف. فيكون هذا من هذا الباب، هل هو من عوارض الأهلية أم لا، على هذا التفصيل. هذا الكلام على الأول وهو الغافل. وقال والملجئ هو الذي يكون تصرفه تحت لا تحت إرادته، ولا مندوح له إلا من هذا الفعل الذي وقع عليه. صومالي ما بك، ابتساماتك تدهشني. طب لما ابتسمت؟ أنا أقول لك لما ابتسمت؟ لأنك مش فاهم. إيش فاهم؟ يا ولد يا ممتاز ممتاز ممتاز. أحد مع فعل معك ذلك؟ هذه لا تفهم إلا بالتمرس والتجربة. لا أنت في حد فعل معك ذلك؟ هو الحقيقة خلاص نأخذ المثال الذي قاله. هو مسألة الملجأ هو لا مندوحة له من هذا الفعل، ما يستطيع الحيد عنه بحال من الأحوال. يعني هذا فوق المكره. بأنه كما قال، خلينا نأخذ المثال هذا الطيب، بأن رجل نائم في حاله في مكان معين، فرجل آخر ضخم حمله وألقاه على هذا النائم فقتله. القتل هنا بسبب إيش؟ من القاتل حقيقة؟ الذي هو المتسبب لا المباشر، لكن مباشرة القتل جاءت من من؟ من هذا هو. هل هو مكلف في هذا؟ لا، غير مكلف. هذا غير مكلف، هذا غير مكلف، لأن هذا الفعل كما قلنا إذا الآن لا قدرة له على صده، وهو فوق المكره. فالملجأ هنا بهذه الحالة بأنه غير مكلف، لا تكليف عليه، لا تكليف عليه، طبعا يرفع الاسم عنه في هذا الباب. وإن كان بعض العلماء يقولون بأنه يجوز تكليف الملجأ من باب جواز تكليف الإيه؟ تكليف ما لا يطاق، وهذا خطأ مبين وغير وارد هنا، لأن حتى لو قلنا أصوليا بجواز تكليف ما لا يطاق فإنه لاختبار العباد، وأنا ليست في النزاع هنا بحال من الأحوال، فالملجأ أيضا غير مكلف. قال والمكره وكذا، وكذا المكره على الصحيح، لما يقول وكذا المكره على الصحيح إذن هناك قول آخر، لكن لما يقول وكذا المكره فإن المكره أيضا غير مكلف، والحق أن الأدلة كلها تعاضدت على ذلك. طبعا المكره يقولون لابد أن نعلم في هناك فارق بين توهم الإكراه وعدم توهم الإكراه، صحيح؟ فيقول المكره وتحقق فيه شروط الإكراه فهو غير مكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عمار يبكي قال أكرهوني على الكلام فيك، قال كيف وجدت قلبك؟ قال وجدته مطمئنا بالإيمان، قال فإن عادوا فعد، وقال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا طبعا استخلص فيها العلماء على أن الإكراه لا يكون إلا على البدن، الإكراه لا يكون إلا على البدن. إذن المكره مرفوع عنه الإثم، المكره مرفوع عنه التكليف. لذلك على الراجح الصحيح لو أخذنا مفردات هذه مسألة تفصيلية فقهيا نقول لو أكره على الفطر فهو صائم، يبقى على ما هو عليه، يعني لو أوجر عليه هكذا الماء في فمه إكراها يبقى ممسكا وهو صائم، وهذا خلاف المالكية، وهذا صحيح فهو صائم، مفهوم؟ لو أكره على شرب الخمر لا ليس بآثم. وهنا العلماء يقولون في مسألة الإكراه على الزنا والإكراه على القتل. فطبعا بالنسبة للأحناف يقولون يعني لا يتصور الإكراه على الزنا، هم يرون ذلك، يرون أنه لا يمكن يفعل ذلك إلا يكون مقبلا عليه راضيا به دون التفاصيل التي تكلموا في مفرداتها الفقهية، ولسنا في صدد الكلام الفقهي فيه. وأيضا مسألة القتل يقولون في الإكراه على القتل، هنا خرج من ذلك قال هو يأسم بقتله ومرفوع عنه بإكراهه. سأقول لك، قالوا يأسم بإثار نفسه على أخيه، والله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يأسم بإثار نفسه على أخيه، وهناك في الناحية الأخرى مرفوع عنه لأنه مكره فأعملوا الأمرين. وإن كان بعض الفقهاء رفض ذلك وقال لا إكراه في القتل، لا يجوز له أن يقدم نفس أخيه على نفسه، فإن أكره وأخذوا بيده السكين أو أخذوا بيده البندقية مثلا أو هذه التي ترمي الرصاص فرمى أخاه، فهنا قال ومكره، ولكنه يأتم بإثار نفسي على، لأنه كان قالوا كان عليه أن يقتل ولا يقتل أخاه. وننظر الآن في المعاتيه الذين يترسمون خطى الخوارج ويظنون أنفسهم في العلم وفي العلم، يقتلون رجلا دينا من أهل العلم بدم بارد هجوما طاريا على رجل من أهل العلم مرتبط بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي قلب أي عقل أي فطرة أي علم قد تعلموه في هذا الباب؟ هذه دلالات واضحة على أن هؤلاء القوم في ضلال مبين، في ضلال مبين. وهؤلاء أوفقوا بهم قول الله في علاه ويحسبون أنهم يحسنون صنع، ويحسبون أنهم يحسنون صنع في هذا الباب. الغرض المقصود بأن الإكراه حتى في القتل قالوا بأنه يكره وهو مرفوع عنه القلم، يعني ليس بمكلف. وقيل هنا للتضعيف، وقيل يجوز تكليف المكره بما أكره عليه أو بنقيده لقدرته على امتثال ذلك، وهذا خطأ بين. والصحيح الراجح هو القول الأول أن المكره يعني غير مكلف، غير مكلف، ويأسم بالقتل بأنه لا يأسم على القتل، يأسم على إثار نفسه على أخيه. خارج المسألة. نعم، لكن على القتل لا يأثم عليه. لا قصاصة. نعم. ولا على القتل وإثم القاتل لإثاره نفسه. على ما قلنا في هذا الدرس. نعم. ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة. وهذا كلام، هذا كلام، هذه من المسائل الكلامية. ما لهما للأصول هذه المسألة؟ يتكلم فيها أنه يتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا، يعني أنه يشمله الأمر. هم طبعا يقولون أن يكون مأمورا بذلك الأمر النفسي الأزلي، باعتبار التأصيل على أن كلام الله هو الكلام الإيه؟ نفسي، الكلام النفسي. وهذا خطأ مبين، من يقول بهذا؟ تفهمون أصل المسألة؟ سأموت كمدا. بمعنى أنه إذا وجد شروط التكليف يكون مأمورا بذلك الأمر النفسي الأزلي القدم، لا تعلقا تنجيزيا، بأن يكون حالة عدمه مأمورا. هذه مدارها على أنهم يعتقدون بأن الله نعم تكلم، لكن لم يتكلم بصوت ولا حرف، وأن القرآن الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله، لذلك يسمون كلام الله كلام النفس. فيقولون هو أمر به قبل أن يولد مأمور به، مش مكتوب كل هذا في اللوحة المحفوظة غير مكتوب، مفهوم؟ هذه المسألة هي مسألة كلامية، ليست مسألة أصولية. نعم. فإن اقتضى الخطاب الفعل هنا انتقل إلى مسائل أصولية محضة، هنا دخل في قلب المعنى الأصولي كما يقولون، لأنه لما تكلم على الحكم الشرعي عموما بجزئيه، الحكم التكليفي والحكم الوضعي، الآن يباشر الكلام على الحكم الوضعي. نعم. الحكم التكليفي ثم بعد ذلك الحكم الوضعي. نعم. فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإجاب أو غير جازم فندب، أو الترك جازما فتحريم، أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة، أو بغير مخصوص فخلاف الأولى، أو التخيير فإباحة. وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا ووضع، وقد عرفت حدودها وقد عرفت حدودها. نعم. والفرق والواجب مترادفان. نعم. خلافا لأبي حنيفة. طبعا هنا الآن داخل في المسائل المهمة في هذا الباب. طيب، هو يقول فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإجاب، هذا دخل في الأقسام الحكم التكليفي، دخل هنا الآن في أقسام الحكم التكليفي. وأصل الحكم التكليفي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على الاقتضاء وعلى التخيير، على الاقتضاء والتخيير. الحكم التكليفي هو خطاب الشارع كلام الله جل وعلا المتعلق بأفعال المكلفين، قلنا قيد يخرج العقائد وأفعال المكلفين سواء الأفعال الظاهرة أو الباطنة، فأفعال المكلفين ها على الاقتضاء أو التخيير. الاقتضاء اقتضاء، إما اقتضاء الفعل طيب إما جزما أو غير جزم، أو اقتضاء الترك جزما أو غير جزم، أو التخيير وهو الإباحة. وهذا ملخص الكلام على مسألة الحكم التكليفي، الحكم التكليفي. فهو قال فإذا اقتضى الخطاب الفعلي اقتضاء جازما، لا الخطاب هنا على اقتضاء الفعل، قال جازما اقتضاء جازما فإجاب، وهو بمعنى الواجب. والواجب لغة معنى الساقط، واجب جنوبها سقطت. والواجب اصطلاحا هو كما قال المصنف هنا الآن خطاب الشارع بالأمر بالفعل اقتضاء الفعل على الجزم، على الجزم، أو هو طلب الفعل، هو طلب من الله جل وعلا، طلب الفعل على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء. هذا هو الواجب، طلب الفعل الاقتضاء بالجزم، طلب الفعل على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء. طبعا طلب الفعل افعل، أقم الصلاة، آتوا الزكاة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذا هو الفعل الآن، لأنه طبعا الأمر من الشارع من الله جل وعلا للخلق، قال على وجه اللزوم فيها الجزم، فيها الجزم إما بأمر مخصوص وإما بالصيغة كما سيأتي، فبالجزم على وجه الاستعلاء من الأعلى الأدنى، لأنه قد يكون أمرا من الأدنى الأعلى لا يكون طلبا للفعل بحال من الأحوال، يكون رجاء دعاء، كأن تقول ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، أن تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو طال، فكل ذلك يكون ينزل منزلة الدعاء. والطلب الفعلي أو خطاب الشارع طلب الفعلي على وجه اللزوم تقول قال الله جل في قال الله جل في علا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. طلب الفعل هو الآن وهو الفعل بغسل الأعضاء أعضاء الوضوء. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة على وجه اللزوم. وهو لا ترى قرينة تصرف هذا الجزم إلى نوع آخر كالاستحباب أو غيره. فهنا يقول افعلوا جزما بنفس الصيغة دون صارف قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال الله جل في علاه وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. أيضا هذا أمر وهو على وجه اللزوم وهو على وجه الاستعلاء. قال الله جل في علاه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الجزية من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عياد وهم. هذا أمر وإن كان مؤقتا بوقت لأن حتى للغاية لكنه أمر أيضا على اللزوم على الجزم. فإذا يقول فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما لا ترى فيه صارفا ولا ترى فيه إما صرفا من نفسه أو صرفا من غيره فلا بد أن تقول بأنه الوجوب الذي أوجبه الله جل وعلا. وحكم الوجوب بأنه يؤجر يثاب فاعله ويعاقب تركه. وإن كان بعض الأصولين دقق وقال كلمة يعاقب هذه معناها الجزم بالعقاب ونحن في اعتقاد أهل السنة والجماعة لا نعتقد لزما بعقاب. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أتى من هذه القذرات من شيء قال فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. فإن لم يقم عليه الحد وهو في ست الله جلس علىها فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له رحمك الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه فيها دلالة واضحة جدا أنه على المشيئة لكننا نقول هو يستحق بذنبه العقاب في هذا الباب. أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما هذا واجبه الآن وعلى وجه اللزوم والجزم. قال صلي قائما لكنه قال فإن لم تستطع هذه مسألة أخرى لكنه قال صلي قائما. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام وركع قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعه. لذلك بعض العلماء يقولون بأنه من سبق الإمام تبطل صلاته لأن مقتضى النهي هنا عندهم يقتضي مطلق النهي هنا يقتضي الفساد. وإن كانت المسألة فيها خلاف فقهي بين العلماء أو من رفع قبل أن يرفع الإمام هل تبطل صلاته أم لا فيها خلاف فقهي لكن العقوبة واردة على الأمر واردة على الأمر لأنه المسألة هنا أصوليا فيها خلاف بين العلماء في تطبيق مطلق أنه يقتضي الفساد أم لا مفهوم. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخمش وجهه وينتف لحيته قال أهلكت قال وما أهلكت أو قال احترقت قال ما أهلكت قال وقعت على أهلي في نهار رمضان قال اعتق رقبة صدر قال اعتق رقبة أمره الآن أمر بالجزم اعتق رقبة. فقال ما عندي إلا هذه الرقبة وضرب على رقبته فقال ما عندي إلا هذه. فقال له الصم عنده فقه قال صم شهرين متتابعين. صم أنا أضرب بها مثلا على الوجوب الواجب مثلا على الواجب الذي فيه اقتضاء الفعل بالجزم فيه اقتضاء الفعل بالجزم. قال صم شهرين متتابعين فلما قال ما فعل بي ما فعل إلا الصوم ما أستطيع قال أطعم 60 مسكينا. فطبعا قال ما أملك فجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوتي بأواسق من تمر فقال خل تصدق بهذا قال على أفقر منا يعني هو فادي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أنت ما وجدت سبيلا لك بحال من الأحوال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطعمه أهلك. طبعا أوجب خلافا فقهيا هل هي في الذمة أم ليست في الذمة سقطت ما سقطت لسنا بصدد التفصيل في هذا. كنت أدين الله تعجيلا أدين الله أنها في ذمتك لا تسقط ما كان في ذمة يكون في ذمة إلى اليسار فإن مات معصرا معذور عند ربي لا فعلها لكنها في الذمة إلى اليسار. مفهوم هذا الكلام. الغرض المقصود أنه كان الأمر اقتضاء الفعل جزما يكون واجبا. قال فإيجاب يعني هذا هو الإيجاب. قال أو غير جزم فند أو غير ند أو غير جزم قال أو غير جزم فإيش طبعا غير جزم أن يكون من السياق ما يثبت عدم الجزم بالفعل. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء قول سلم لمن شاء دل ذلك على أنها ليست على الجزم، ليست على الجزم هنا، مع أنه أمر، والأمر على الوجوب، هو يقتضي الوجوب. فهنا شوف هذا دقة نظر، دقة نظر المصنف في هذا الباب. قال اقتضاء الفعل، فاقتضاء الفعل عنده نوعان، جزم وغير جزم، وهذا كأنه تضمن ما قال الرسولين بطول النفس على أن الندب يكون مأمورا به، يعني يأتي صيغة الندب أيضا تأتي بالأمر. فهو الآن ضمنها في كلمة واحدة، كأن رجل يعني كان يغرف من بحر اللغة ويأتي بجوامع الكلم الذي يثبت ما يريد من التأصيلات. فهو كأنه قال اقتضاء الفعل، إذا جاء يعني الصيغة جاءت باقتضاء الخطاب، جاء باقتضاء الفعل، سيكون جزما أو يكون بغير جزم، لكن هو هناك خطاب باقتضاء الفعل، يعني يكون أمرا. وذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس، صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس، هذا ليس فيها جزم، لأن الجزم في ذلك الصلاة الخمس، وأيضا ورود النهي في هذا الباب كله أن القرآن تثبت أن هذا أمر بالفعل دون الجزم. قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن دعي فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليأكل فليطعم، إن كان مفطرا فليطعم، قال وإن كان صائما فليصلي. فهذه أيضا الصيغة والسياق يثبت عدم الجزم، عدم الجزم في هذا. فقال فليطعم وقد لا يطعم وليس عليه شيء، بل فوقها من كان صائما متطوعا له الفطر، ودون الجزم بالتمسك بذلك. قال الصائم أمير نفسه، له الفطر أو له ترك الصلاة النافلة، ولا قضاء عليه على ما قال المالكية وغير المالكية والأحناف في هذا الباب. الغرض المقصود أنه يقول إذا اقتضى الخطاب الفعل اقتضاه جازما إذا فهو الواجب، فإن لم يكن جازما فهو الندب. وقد نقول أصالة غير الجزم أيضا بأن تأتي صيغة الجزم وتأتي قرينة تصرف الجزم إلى غير الجزم، يعني قد نقول بنفس السياق بنفس الصيغة تأتي على غير الجزم، أو نقول أتت على الجزم وجاءت القرينة الصارفة من الجزم إلى غير الجزم، من الجزم إلى غير الجزم. والقرينة قد تكون، القرينة الصارفة من الجزم إلى غير الجزم قد تكون قولية وقد تكون فعلية، قد تكون قولية وقد تكون فعلية. نعم هذا هو، قد تكون فعلية وقد تكون قولية. لو ضربنا مثلا بالقرينة الصارفة القولية عندنا إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا، صحيح ولا لا؟ أن يكون متصلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل سواك، يبقى هو ما أمره الآن السياق نفسها بالسياق يثبت عدم الجزم فيها، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل، هذه صيغة تدل على الندب. وإذا جاءنا الأمر جزما وجاء الصارف بالقول أو فعل منفصل أيضا يجعل الجزم غير جزم إلى غير الجزم. مثال، لا أطلب منكم مثال، أطلب منهم المثال، هذا في النهي أبو أنا نتكلم على الأمر، ما زلنا في حيز الأمر لا حيز النهي. هذا على اجتهاد. طيب وين الصيغة المنفصلة؟ طيب أين الصيغة؟ أين الصيغة؟ لا أين الصيغة؟ أين الصيغة المنفصلة؟ أين الصيغة المنفصلة؟ إقرار النبي لهما. أين الصيغة المنفصلة؟ لا يضرب مثلا. هو أمر صدر النبي. نريد أمرا فيه الجزم وجاءت القرينة فصرفته من الجزم إلى غير الجزم. ضربنا أمثلة يا إخوة فاضل. نجعل حبيبي هذه في النهي، قلت نحن نتكلم في الأمر الآن. خلاص خلينا ننظر في الإخوة في النت عندهم ولا ما عندهم، من يتفوق؟ ها كنت أسمعك. قلنا بالقرينة الصارفة المنفصلة. احنا اتينا باكثر من مثل على القرينة التي هي متصلة في نفس السياق. نقرب خلاص. قال انسان اقرأ القرآن فإن لكم بكل حرف حسن. أنا أعطيتكم الأمر هو الآن أنتم، وهذه صيغة جزم هو الآن. قال اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنا، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ائتونا بصارف من الجزم إلى غير الجزم. هنا صاحب القرآن بابك. القرآن عندك قراءة القرآن واجبة على كل قارئ وغير القارئ؟ الآن لا تذهب ولا تري، عندنا الآن صيغة فيها الجزم بالإيجاب. نعم. اقرأوا القرآن أمر. نعم. فإن لكم بكل حرف حسن. الآن نريد هذا هو. لكنها ليست متكاملة، فاقرأوا ما تيسر منه. فأقول لك إذا اقرأ أيضا، صارت معضدة. أين الصارف لها؟ الآن إما أن تقول المجلس كله اجتمع أو افترق، تقولون بوجوب قراءة القرآن على كل أحد؟ لا. تقولون بالوجوب؟ لا. هذا بعيد عن النزاع. تقولون بالوجوب؟ لا. لا تقولون بالوجوب؟ إذا أتوني بالصارف. قال اقرأوا القرآن أمر، وهنا جزم، وذكر الحسنات لا يصرف. فإن قلتم ليس بواجب وليس بملزم المكلف بقراءة القرآن، لابد أن تأتوا بصرف. من قرأ لا لا ها الآن الآن أنا أريد رويدا لا تتداخل الأقوال. يمني أنا أريد أصحاب القرآن أول. علي نبدأ الأول بالليبي. فؤاد لا سيب علي الآن. فؤاد الأول. طب قرب بعدهم جميعا. علي أوجب قال اقرأوا. قال اقرأوا. الآن بالموجب نقول القراءة واجبة. أنتم تقولون إجماعا ليست واجبة، إذا لابد من صرف. معضدة. اقرأوا. أنتم تفهمون السؤال؟ نعم. أتكلم في هذا التمثيل الآن. الكلام في هذا الباب على التأصيل أصوليا. السؤال واضح جدا. إذا فيلسوف فهموا ماذا بالله عليك. ممكن أقول التطبيق. كيف التطبيق؟ لما قال يقرأوا القرآن فالرسول ما رأينا أن لا يشاركون أيضا هؤلاء. هؤلاء نامون هؤلاء نامون. فأنصتوا لا ما يدخل فيها. أنا أريد تخصصات الآن القرآن. علي من تخصص قرآن ثاني؟ يمني صارف. لا لا لا هذه فهلوة ليبية. دعنا ما أنا لا أقبل الفهلوة الآن. لا أقبل. وطبعا الإجابات أنا استعنا بالإجابات في النت لأن أنا ما وجدنا منكم أي، وهذه أنا أتعجب منها. أنتم حقا هم هؤلاء أصحاب النبت كانوا متفوقون، كانوا متفوقين على أهل مصر، وأنتم كنتم متفوقين عليهم الآن. هو طبعا هنا الأخ جاد قال في حديث المسيء لصلاته قال له سبح بقدرها، فصرف عدم القدرة. طبعا لا يستدل به، لا يستدل به، لأن هذا ليس في النزاع، هذا عند عدم الاستطاعة. يبقى إذن هذا بيعضد الوجوب، ليس هو. أخونا يقول فإن لم يقرأ فليس عليه وزر، وإن قرأ أخذ الأجر. طب ممتاز، إن لم يقرأ عليه وزر، ليس عليه وزر، وإن قرأ فله الأجر. نحن نقول بذلك أين الدليل على هذا؟ سؤالنا لك أين الدليل على ذلك؟ يا جماعة الخير فهموا، نحن ما زلنا في المثل الأصولي، نتكلم على شقي الحكم التكليفي، الوجوب والاستحباب. فقلنا الوجوب اقتضاء الفعل، خطاب الشارع باقتضاء الفعل جزما صار واجبا، صحيح؟ أو بغير جزم صار مستحبا مندوبا، صحيح ولا لا؟ هنا لابد أن نتكلم في مسألة، احنا بنقول إذا جاء جزما قد ينصرف إلى غير الجزم بصارف، إما بالسياق المتصل أو المنفصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، هذا اقتضاء، خطاب يقتضي وجوب، يقتضي القراءة، وجوب إلزام القراءة بجزمه الآن، صحيح ولا لا؟ في قوله فإن لكم بكل حرف حسنة، إظهار الحسنات وتفصيلها ليس صارفا، إذا نحتاج إلى إلا أن تخرجوا من ذلك وتقولون بوجوب القراءة ولو حرفا واحدا. في قولي فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ما رأيكم؟ تقولون بالوجوب، أنتم أجمعتم من خمس دقائق أنها ليست بواجبة، أنتم في شيء في عقولكم؟ الإجماع منخرم بسرعة هكذا؟ نرجع مرة ثانية، تجمعون على أن القراءة قراءة القرآن ليست ملزمة؟ اختلف المجلس مرة ثانية. شوف هنا الآن ينظرون إلى مخرج لهم. ملزمة؟ ملزمة؟ القراءة ملزمة؟ في قول سلم اقرأوا القرآن فإن يقرأ بكل حرف حسنة، ملزمة؟ علي علي حبيبي، نحن لا نتكلم الآن في الصلاة، نتكلم عموما يا حبيبي يا بابا، فدكي تفهم نيجيري؟ هات كلمة نيجيريا فهمة؟ إذن الآن إجماع على وجوب القراءة أو إجماع على عدم وجوب القراءة؟ اختلفتم الآن من أجل المخرج، إذا الإجماع على عدم الوجوب، أريد الصرف. هنا قالوا أيضا ليست ملزمة، طب جاي جدا، هنا في النت أيضا قالوا ليست ملزمة، صحيح، أريد الإجابة هنا الآن. ممكن أقول عدم ورود الناس على عدم ورود الناس للإعقاب على من ترك، لم نجد الناس عندنا نص بالأمر، خلاص الأمر ظاهر الوجوب، انتهى الموضوع، يقتضي العقوبة على طول. أمرك لتفعل جزما، فإن أمرك لتفعل فالأمر للوجوب، وقلنا حكم الوجوب أن فاعله يثاب وتاركه يعاقب أو يستحق العقاب. هذا ليس في النزاع، عذرها منعها من القراءة. ما هذا؟ إذا أنا أرى عجيب الآن، عجيب مع تخصصات القرآن معنا. إذا هل القراءة نعم؟ الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، خلاص واجب، هذه واجب مرة واحدة أقل ما يفعل. طيب عندما يأمر صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن ولو بآية واحدة، ما يهم في هذا؟ إذا تقول بالوجوب، نعم نقول بالوجوب. بعد هذا الإجماع انخرم الإجماع أكثر من مرة. هي ليس نريد الصارف. أيوة الصارف أين؟ هذا هو السؤال. هذا شوف فيلسوف فلازم يجيبها يمين يذهب ل يا إما يذهب لهذا أخناتون ولا ما اسمه أرسطو بعض الأوقات. دعك من هذه الفلسفة يا أستاذنا توتوب. إذا ما أفعل ها تكملة الحديث فإن لكم بكل حرف حسن. ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قلنا ذكر الحسنات ليس صارفا. وكل واجب النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دكتور عفوا نقيس عليها نقيس عليها دكتور أنا معك سبت نقيس. طيب من باب الأداب مثل كل مما يليك من باب الأداب وقراءة القرآن من باب الأجر وليس للوجود. بس هو جاء هنا يعني صراحة في شيء من الاجتهاد الرائع. يقول يقول أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أزيد عن ذلك ولا أنقص. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات التي عليه في الإسلام قال خمس صلوات في الليلة الزكاة الصوم الحج ذكر هذه الواجبات ولم يذكر منها قراءة القرآن والوقت وتأخير بين وقت الحج. شوف هو أكيد الناس دي هذا الرجل جلس يبتهل حتى أنزل الله عليه هذا الصارف لأعياكم جميعا في هذا الباب. لكن هو حقا قد يكون صارفا. نعم يكون صارفا بذلك لأنه لما في معرض الإسلام ذكر له الواجبات أركان الإسلام في الواجبات. لكن قد يتأتى عليه ويرد عليه. ما هذا رسائل سواء رسائل لابد تيجي على القاعدة الموسيقية دوريمي فاصول لا مش عارف يعني ولا يعني هي لازم رسائل الحلقة تأتي منغمة. إذا اجعله صامتا فالغلط المقصود قد يرد عليه أن هناك واجبات غير أركان ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأوجبها الله عليه فقد يرد عليه ذلك. لكن قد يكون صارفا. نعم هي محاولة من الروعة بمكان على الأقل دون الإعياء الذي أراه ورأيت من الإخوة الأفاضل أنه من سلخوا عن الإجماع من أجل المخرج. قالوا خلاص نقول بالوجوب ينتهي الأمر حتى لا يصب منا الصارف. يعني الصارف هذا دكتور حتى في الأركان نفسها مو مأمور بالقراءة في الصلاة. شوف أنا يعني هو أنا كان عندي صارف وهناك أخت أتت به وحتى الصارف هذا الذي أنا أتبناه يرد عليه ما يرد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة والماهر على الحديث يعني فانه ان الله جل وعلا او ان السلام قسم القراء الى اربعه. طيب والله قلت من اول الدرس ما سمعتك. انا ما القران هو ماهر بك او ما قال ذلك والله قلت من اول الدرس لانه توفيق. وطب وين الشاهد؟ وين الشاهد؟ اين الشاهد؟ انا تاتيك بالشاهد بقى عشان ننتهي. يبقى بدي وانا اقول لك شوف ولد يا ليبي انا عمري ما شفت ليبي حرامي مثلك. لان الليبيين اصلا ما عندهمش بهلوه يعني عندهم فاهم. لكن انت متمرس. انت جلست في العصافره قد كم؟ والله ما ما هو خلاص ماء الاسكندريه اثرت عليك. الصحيح راجعه ان السلام قال والذي والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالإيش؟ كالتمرة. هنا هو الآن جاء الشاهد من هنا هذا الشاهد. وجه الدلالة من وجهين. الوجه الأول أقامه بالإيمان ولو كان فعل لم يفعل الواجب لكان مؤمنا ناقص الإيمان. قال له أو مسلم لما قال ما أراه إلا مؤمن قال أو مسلم. صحيح. الوجه الثاني أنه شبهه بإيش؟ تمرة. هو بس فقط قال طعمها طيب ولا ايه ولا ريحة له. وهذا هو الصارف الحق. هذا هو الصارف الصحيح في هذا الباب. خلاص انا اتقاسم انا وانت الاجر ان شاء الله. جيد. يبقى اذا قد نقول بانه اذا كان الخطاب يقتضي الوجوب اللزوم والجزم فهو الوجوب فإن كان غير قال فإن لم يكن جازما فنقول إن لم يكن جازما بقرينة منفصلة أو بقرينة متصلة كما بينا. فيكون الأول هو الوجوب من الأحكام التكليفية ويكون الثاني هو الندب. والندب هو طلب الفعل لا على وجه اللزوم. يبقى طلب الفعل هو اقتضاء الخطاب باقتضاء الفعل. وهذا يجعلنا نقول بأن الندب أيضا فيه أمر طلب ممتاز هو اقتضاء طلب الفعل دون إيش دون الجزم بلا جزم. حكمه يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. طيب نقف عند هذا الحكم التكليفي. إن شاء الله في الدرس القادم نبين أجزاء أخرى لا سيما أنه أيضا قد بين الخلاف بين الأحناف وبين الجمهور في مسألة الفرض والواجب. ما أضحك الله سنك الحقيقة ليس الحقيقة. شوف الإنصاف تعال يا ليبي مع أنه قال من أول الدرس قلته لكن يأتيني وحييه الإنصاف. نختم سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.